بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السادس من سورة الطلاق، ومع الآية الثامنة، وهي قوله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أيها الإخوة الكرام، لا يخفى عليكم أن أي قانون يصدر لا معنى له من دون عقوبات، لأن العقوبة تحجم الإنسان وتدفعه إلى تطبيق القانون. هذا في حياتنا الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين، خلقنا ولكنه يربينا. كيف يربينا؟ يضع لنا منهجا نسير عليه، فلو حدنا عن هذا المنهج أدبنا، وهذا التأديب لصالحنا. لذلك بعد أن حدثنا ربنا عن أحكام الطلاق، أحياناً الزوج يطلق طلاقاً تعسفياً، يقول: هذه ضعيفة لا أهل لها، أنا أفعل بها ما أريد. ربنا عز وجل يذكر الأزواج بعد أن حدثنا عن أحكام الطلاق، وعن الطلاق البدعي والسني، وعن الطلاق الذي يجوز والذي لا يجوز، قال: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. لماذا أمر الله أن يقتل القاتل وأن يقتل على مرأى من جمهور المسلمين عقب صلاة الجمعة؟ لماذا أمر أن تقطع يد السارق وأن تقطع أمام الملأ وألا تأخذنا بهما رأفة في دين الله؟ لماذا؟ من أجل أن يكون هذا العقاب ردعاً لبقية الناس. فربنا عز وجل يبين أنه كأي، أي كم، كم لها معنيان في اللغة، كم استفهامية وكم تكثيرية أي تعجبية. أنا أسألك: كم كتاباً عندك؟ تقول لي: 30 كتاباً. أقول لك مرة ثانية: كم كتاب عندي؟ أنا لا أسألك، ولكن يعني أكثر من الكتب التي عندي. فالعلماء قالوا: كم استفهامية وكم تكثيرية. وكأي تساوي كم؟ كأي من قرية عتت عن أمر ربها. عتت يعني خرجت واستكبرت أن تطيع الله عز وجل، العتو والاستكبار. فكم من قرية خرجت عن أمر الله عز وجل، والآن ماذا يحصل؟ هناك قرى تصاب بزلازل، قرى تصاب بمجاعات، قرى تصاب بأمراض وبيلة، قرى تهجر من أماكنها، أبناء القرى يهجرون من أماكنهم، يشردون في الآفاق، أحياناً فيضانات، أحياناً كوارث طبيعية، أحياناً زلازل، أحياناً أمطار، أحياناً صقيع كما تسمعون الآن، 70 تحت الصفر، يموت الناس بالعشرات من شدة البرد. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً، يعني إما أن تطيع الله عز وجل وإلا فتحمل. جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، عظني ولا تطل. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. قال هذا الأعرابي: أريد أخف من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا فاستعد للبلاء. يعني أنت ما لك مخير، مخير أن تطيع أو أن لا تطيع، أما إذا عصيت ليس لك الخيار أن تتحمل العقاب أو أن ترفضه، خيارك في الطاعة أو المعصية، أما مع المعصية ما عاد في خيار. شيء بديهي، واحد يقود مركبة إشارة حمراء مخير أن يقف متأدبا مع النظام أو أن يخرق قواعد النظام، أما إذا خرق قواعد النظام ليس باختياره أن يقبل العقاب أو يرفضه. كما قلت من قبل: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، أي مدرك نصيبه من عقوبة الزنا لا محالة حينما يزني. فالعبرة أن الله رب العالمين، ومعنى رب يعني مربي، ومعنى مربي يعني ممد، ومعنى رب يعني مؤدب. فالإنسان حينما لا ينفذ أمر الله عز وجل رحمة به، يعني كان من الممكن أن يخلق الإنسان وأن يترك سدى، في منهج وفي رسل وفي كتب وانتهى الأمر، بس ما في تأديب. لا، كم إنسان يأتي طائعا بعقله فقط؟ لا، في المدارس هناك عقوبات، هناك حرمان، هناك فصل، هناك حرمان من 6 دورات في الامتحان. هذه العقوبات تدفع الطالب إلى الالتزام. فربنا عز وجل لو لم يؤدبنا، لو خلقنا وأبلغنا رسالته عن طريق الأنبياء وتركنا، ما في مصائب، ما في أمراض، ما في مخاوف، ما في زلازل. يعني بدك زلزلة من يومين 4 ريختر، هذا أسلوب تلويح العصا، يعني انتبهوا يا أيها العصاة انتبهوا، كأن لسان حالي الذات الإلهية هكذا. فالتربية رحمة، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. الإنسان حينما يجرم يحتاج إلى رحمة الله، ورحمة الله هي التأديب. كم من شاب استقام على أمر الله عقب مشكلة، كم من زوج استقام على أمر الله عقب مشكلة، يعني الآلاف مؤلفة، بل إن 90% من الذين اصطلحوا مع الله إنما كان اصطلاحهم عقب مشكلة، عقب مشكلة مادية أو معنوية، خوف أو فقر أو نقص في الأموال والأولاد. فهذه المصائب صمامات أمان، هذه المصائب كالمكابح في السيارة، لا بد منها لضمان حسن سيرها ولضمان سلامتها. إذاً الحقيقة العقاب ظاهره سيء لكن له نتائج مرضية. لو أنه أب متشدد في تربية أولاده، شدته البالغة وحرصه البالغ وتأديبه الشديد ومتابعته انتهت بالأولاد إلى مركز رفيع، إلى شهادة عليا، أو إلى عمل جيد، أو إلى انضباط، أو إلى تدين، هذا الأب يصبح قرير العين، وهذا الابن يذوب شوق محبة بوالده الشديد الذي حمله على أن يكون متفوقا في الدنيا. فالعقاب ظاهره أليم لكن نتائجه مرضية جدا. والأب الذي يسيب أولاده يبدو أنه يريحهم ولكن في الحقيقة هو يدمرهم. فدائما وأبدا الشدة من الله رحمة، رحمة بالغة. لو أن الله عز وجل تركنا هملا لما كنا كما نحن عليه الآن، ما في واحد إلا خضع للتربية الإلهية. الله عز وجل عنده أدوية كثيرة لا تعد ولا تحصى، في خوف، في وهم، في مرض، في فقر، في أحيانا إنسان قوي يخيف، فأنت من أجل ألا تقع تحت قسوة هذا القاسي تتوب إلى الله تصطلح معه. فهي الآية قد يقول أحدنا: طيب ما علاقتها بالطلاق؟ هي السورة كلها للطلاق. بس أيام الإنسان يتوهم أنه هو زوج، هو قوي والطلاق بيده، وهذه امرأة وضعيفة بإمكانه أن يطلقها، بإمكانه أن يعذبها، بإمكانه أن يدعها بلا طعام وشراب، بإمكانه أن يأكل حقوقها. يا الله عز وجل يقول: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها أي عاقبة أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا في الدنيا وجحيما في الآخرة. إذن هذه الآيات تبين أيها الإخوة أن الشدة التي قد تبدو من معاملة ربنا عز وجل إنما هي شدة لصالحنا. بالمناسبة هذه الشدة لها وظائف عديدة. لما وضعنا يد السارق علقناها على باب المسجد على مرأى من المصلين، الطفل الصغير حينما يرى يدا معلقة يغرس في أعماق أعماقه أن السرقة شيء مخيف وهذه نهاية السارق. حينما يقتل القاتل على مرأى من الناس، الآن في إجراء لطيف أنه أي جريمة وقعت يعدم فيها المجرمون في مكان الجريمة، يعني أحيانا تقع جريمة مروعة محكمة سريعة جدا تحاكم هؤلاء المجرمين وتعدمهم في ساحة الجريمة نفسها، هذا مما يجعل في النفوس ردعا كبيرا، فالردع مهم جدا. فعقاب الله لعباده العصاة له أهداف كثيرة، أحد هذه الأهداف أنه يؤدب هذا العاصي، وثاني هذه الأهداف أن الناس جميعا يتعظون بهذه العقوبة الصارخة. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، ألم يقل الله عز وجل ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون؟ ألم يقل الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد؟ هذه الشدة رحمة بالعباد، لذلك هي الشدة نعمة باطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ظاهرة الصحة، باطنة المرض، ظاهرة المال، باطنة الفقر، ظاهرة السلامة، باطنة بعض العيوب في الخلق. هذه نعم باطنة لا يعرف الإنسان حقيقتها إلا في نهاية المطاف. وكم من قرية عتت عن أمر ربها، خرجت عن أمر الله استكبارا وعدوانا ورسله فحاسبناها حسابا شديدا، قال يا ربي لقد عصيتك ولم تعاقبني، قال وقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري. الإنسان لا يبالي في كسب المال، يكسبه حراما ثم يفاجأ بمصادرة بضرائب لا تحتمل، يفاجأ أحيانا بتلف المال، بهلاكه، بسرقته، هذا تأديب الله لهذا الإنسان؟ كل ذنب له طريقة في التأديب، فكسب المال الحرام لعل من عقوبته إتلاف المال، إتلاف هذا المال. العدوان على أعراض الآخرين لعل من عقوبته أن لا تطمئن إلى أهلك حينما تتجاوز الحدود، يتجاوز غيرك الحدود. نعم. هذه فذاقت وبال أمرها، أي فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. الحقيقة شيء لا يحتمل أن يخسر الإنسان الدنيا والآخرة معا. الدنيا مشحونة بالمتاعب، يأتي ملك الموت يواجه الإنسان شقاء أبديا لأنه خالف منهج الله عز وجل. والشيء اللطيف أنك إذا أطعت الله عز وجل فزت الفوز العظيم، كسبت الدنيا والآخرة، متعناهم إلى حين، في الدنيا مكرم وفي الآخرة لك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك من الحمق الشديد أن تعصي الله، من الغبن الشديد أن تخرج عن منهج الله، من الكفر أن تعصي من خلقك ومن أنعم عليك بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. الإنسان قيمته بعقله. وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، يخاطب الله العقل، بك أعطي وبك آخذ. أخواننا الكرام، الإنسان يسعد بمحاكمة منطقية. أيام الإنسان يستمع إلى موعظة، إلى تفسير آية، إلى تفسير حديث، يتفاعل تفاعل شديد، يجري محاكمة دقيقة، يتخذ قرار التوبة. هذا أحكم قرار تتخذه في حياتك، لأنه سبب الرخاء في الدنيا والآخرة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أعد الله لهم عذابا شديدا إن لم يتوبوا. لذلك يا أولي الألباب يا أصحاب العقول، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. يعني الله خلق الكون، لكن نوره بالقرآن الكريم، بيّن لك ما ينبغي أن تفعل، ما لا ينبغي، بيّن الحلال والحرام، الخير والشر، طريق الهداية وطريق الغواية، طريق الحق وطريق الباطل. لكن قال لك أيضا الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن مع المؤمنين في أنس، في نور، في توجيه صحيح. القرآن مائدة الله عز وجل، لا تعرف أين موقعك من هذا الدين إلا إذا استمعت إلى تفسير القرآن. أين أنت؟ الواحد قلق على نفسه، هل هو مؤمن، غير مؤمن، مقصر، منافق، من هو؟ إن فهمت كتاب الله تعلم أين موقعك من هذا الدين العظيم. يا ترى مقتصد، سابق، مقصر، وتلبس بمعصية، المعصية في البيت، في العمل، في العلاقات الاجتماعية. فكلما ازددت علما ازددت معرفة بحقيقتك، أين أنت من الدين؟ فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. يعني السماء ذكرت الأرض، أناس تائهون، شاردون، ضالون، يتخبطون في المال الحرام، في الخمور، في الزنا، أي الجاهلين. المرأة كانت تتقلب بين عشرة رجال، المرأة الواحدة، فوضى جنسية لا تعد ولا تحصى في الجاهلية، خمور، ربا بأعلى نسب. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وبيّن الحق، بيّن الباطل، بيّن الخير، بيّن الشر، بيّن المنهج. فالسماء ذكرت الأرض بهذا القرآن الذي أنزل على النبي العدنان. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. ما هو هذا الذكر؟ رسولا. الرسول تذكير السماء لأهل الأرض. طبعا أعطى معجزة، أعطى كتاب، أعطى معجزة ليصدقه الناس أنه رسول الله، أعطى كتاب ليكون منهجا لهم تفصيليا. رسولا يتلو عليكم آيات الله، يشير إلى خلق الله، إلى السماوات، إلى الأرض. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف صفحت. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، إلى شرابه، إلى أكله، إلى النباتات، إلى الحيوانات، إلى ابنه الصغير. هو يعلم علم اليقين ما سبب هذا الابن الصغير. نقطة حوين واحد من 500 مليون حوين دخل البويضة ولقحها، وتكاثرت هذه البويضة في 9 أشهر و10، فأصبحت طفلا له رأس، له دماغ، له جمجمة، له خلايا عصبية، له عينان، له أذنان، له أنف، له فم، له لسان، له مري، له معدة، له أمعاء، له كبد، له بنكرياس، له كلية، عظام، عضلات، شرايين، أوردة، خلايا نخامية نصف غرام تنتج 12 هرمون، الهرمون الواحد فيه آلاف مؤلفة من الحموض الأمينية، هذا خلق الإنسان. فالله عز وجل قال رسولا يتلو عليكم آيات الله، خلقك آية، ابنك آية، زوجتك آية، طعامك الذي تأكله آية، شرابك آية، هذا الحليب الذي نشربه هذا آية من آيات الله، يعني من آيات الله الدالة على عظمته. بقرة عجماء لا تفقه تأكل هذا الحشيش، فيها غدة ثدية ترشح الحليب، والعلماء حتى الآن في حيرة من طريقة صنع الحليب. حول هذه الغدة الثدية كالقبة شبكة أوعية دموية كثيفة جدا، الغذاء يجري في هذه الأوعية، الدم يعني، الخلية الثدية تنتقي من هذا الدم حاجتها، تأخذ بروتين، تأخذ كلس، تأخذ مواد دسمة، مواد أمينية، فيتامينات، معادن، تصنعها حليبا وترشح هذه الخلية إلى جوف هو ضرع البقرة. طيب الحليب وحده آية، ومشتقات الحليب لا تعد ولا تحصى، فطعامك آية، هذه الفواكه التي تأكلها آية، هذا الجو اللطيف آية، المطر آية، السحاب آية، يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. الشهوات ظلمات، المطامع المادية ظلمات، ظلمة المعصية، المعصية لها ظلمة، والشهوة لها ظلمة، والباطل له ظلمة، والأفكار الوضعية لها ظلمة. من الظلمات إلى نور واحد، إلى نور الله. يعني الحقيقة نحن شيء نألفه، لأننا نألفه قد لا نعرف قيمته الكبرى. أنت عرفان لك رب كريم، إله عظيم، أنت في دنيا مؤقتة، إعداد لحياة أبدية. فهذه الحقائق هي نور. المؤمن مرتاح، عنده تفسير دقيق للكون. هذا الكون خلقه الله عز وجل، خلقه ليكون دالا على وجود الله وعلى كماله وعلى وحدانيته، خلقه ليكون مجسدا لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، خلقه ليكون آية لكل مؤمن. والحياة الدنيا إعداد، مرحلة مؤقتة تبدأ بالولادة تنتهي بالوفاة، إعداد لحياة أبدية، والإنسان هو المخلوق الأول. فهذه كل حقائق، يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا كلام الله وهذا وعد الله، والإنسان المؤمن يصدق وعد الله ووعيده، فينطلق إلى الجنة بكل طاقته، لأنه هي دار القرار، دار السلام، ما هم منها بمخرجين. في الحياة الدنيا قلق عميق، الإنسان إذا بلغ مرتبة من الغنى، سكن ببيت مريح، له زوجة، له أولاد، ما القلق العميق؟ قد تتراجع صحته، قد يصاب بمرض مفاجئ، قد يفقد ماله، قد يمرض ابنه، الحياة مشحونة بالمتاعب. أما في الجنة ما هم منها بمخرجين، لا في هرم، لا في أمراض، لا في فقر، لا في خصوم، لا في أعداء، لا في موت، كل هذه المتاعب المخيفة في الجنة غير موجودة. لذلك ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. يعني كلمة جنات، كل شيء ترونه في الدنيا جميل، إذا كان في الجنة ليس بينهما من علاقة إلا الاسم فقط، الاسم. يعني الفواكه في الدنيا فاكهة، لكن فاكهة الآخرة ليست كفاكهة الدنيا، ليس بينهما من علاقة إلا الاسم، فيها من الحور العين. يعني قال بعض الصحابة لزوجته اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب ضوء وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. كل شيء في الجنة، بعدين الجنة نظامها من دون سعي، لهم ما يشاءون، أي شيء يخطر في بالك تجده أمامك، هذه الجنة. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشهوات إلى أنوار الطاعات، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات البعد إلى نور القرب، من ظلمات الدنايا إلى نور الفضائل. الفضيلة نور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. في أكثر آيات كتاب الله الإيمان يجب أن يقترن بالعمل الصالح، لأنه لا معنى له من دون عمل. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، الإيمان بلا عمل كالشجر بلا ثمر. أنت آمنت أن الله موجود، ماذا فعلت؟ هو موجود وأنت ما فعلت شيئا، هذا اسمه تحصيل حاصل. إن لم تؤمن بوجوده اتهم الناس عقلك. المقصود ماذا فعلت من أجل الله؟ ماذا قدمت لله من عمل؟ ماذا قدمت لآخرتك من إنفاق؟ هذا هو المقصود. إذن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. رزق الدنيا يأتي وينقطع، يزيد وينقص. أيام الإنسان رزقه وفير لكن صحته معلولة، لا ينتفع برزقه. يعني الله عز وجل أراد أن تكون الدنيا مشحونة بالمتاعب كي نعمل للآخرة. الحقيقة الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون هؤلاء مغبونون، لأنهم آثروا ما يفنى على ما يبقى، آثروا شيئا سيمر عابرا على حياة أبدية مستقرة. ثم يقول الله عز وجل في نهاية هذه السورة: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. الحقيقة ليس هناك سبع أراضي إطلاقا، لأنه لم يرد في كتاب الله كله، لم ترد الأرض مجموعة. أراضين ما في القرآن، في كل القرآن الكريم السماوات جمع والأرض، السماوات والأرض. لذلك توهم بعضهم أن هناك سبع أراضين القرآن لم يذكر إلا الأرض مفردة، لذلك قالوا هذه من لعلها زائدة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض، يعني والأرض مثلهن على نظام واحد، الكواكب كواكب تدور حول بعضها تتجاذب مع بعضها قد تتعرض لنور بعضها، هذه سنة الله في خلقه. والأرض مثل الكواكب، يعني هذه الأرض التي أنت عليها مثل أي كوكب، جرم يدور في مسار مغلق حول جرم آخر يتجاذب معه بقوة تتناسب مع كتلته ومع مسافته، وهذا الكوكب بعض منطفئ بعض ملتهب، الملتهب منبع ضوئي، المنطفئ يتلقى هذا الضوء بحسب دورته. فهذا النظام الدقيق الذي يحكم النجوم كلها هو نفسه يحكم الأرض. الله الذي خلق سبع سماوات والأرض، يعني خلقها مثل السماوات السبع. وبعضهم قال من ليست زائدة، حرف جر أصلي، ومن الأرض مثل هذه السماوات. وبعضهم فسر هذه السبع بأنها سبع طبقات في الأرض، وبعضهم قال السبع لا تعني العدد تعني الكثرة، يعني كما أن السماء طبقات والأرض طبقات، القشرة في طبقة بازلتية طبقة إلى آخره، ثم الطبقة السائلة المائعة، فلعل هذه طبقات. لكن هذه الآية سواء عرفنا تفسيرها الدقيق أو لم نعرف، هذا لا يتعلق بالتكليف. يعني لو أن الإنسان جلس في قبره ليسأله الملكان من ربك ما دينك؟ من نبيك؟ لو أن إنسان توفاه الله عز وجل ولا يعرف حقيقة الأرض، أهي سبع أراضين أم أرض واحدة بسبعة طبقات أو بسبع طبقات، أو أن هذه الأرض مثل السماوات السبع، لا شيء عليه. الشيء الذي تحاسب عليه هو التكليف. لكن هذه الآيات جعلها الله نماذج دالة على عظمته من دون أن تكون مكلفاً أن تعرف حقيقتها. النبي عليه الصلاة والسلام فصل كثيراً في الأحكام التشريعية، إلا أنه في الأحكام في الآيات القرآنية المتعلقة بالكونيات أحجم عن تفسيرها. لماذا؟ النبي أوتي العلم الكثير، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام فسرها وفق ما وصلنا إليه نحن لأنكر عليه من كان معه في عصره، ولو فسرها تفسير بسيط لأنكرنا عليه نحن. هذه الآيات الكونية تركت لتطور العلم، فكلما تقدم العلم كشف جانبا من عظمة هذا الكون. لما ربنا قال والسماء ذات الرجع، بعضهم فهم أن البحار تتبخر وتعود أمطارا، ترجع السماء بخار الماء مطرا، وبعضهم قال هذه الموجات الصادرة عن الأرض ما الذي يرجعها إلى الأرض؟ طبقة اسمها الأثير والسماء ذات الرجع. وبعضهم قال إن كل كوكب في السماء يدور حول كوكب آخر في مسار مغلق، فلا بد من أن يرجع إلى مكان انطلاقه. هذا تفسير ثاني. فالعلم مفتوح، كلما تقدم العلم كشف جانبا من آيات الله الكونية من دون أن يكون أحد هذه التفاسير يعني صحيحا 100%، لأن خلق الله عز وجل معجز. كلما تقدم العلم كشف جانبا من خلق الله عز وجل. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني والأرض خلقها مثلهن، أي مثل السماوات السبع، بنظام واحد وحركة واحدة وجاذبية واحدة والتهاب واحد وانطفاء واحد. القوانين التي تسري على السماوات السبع تسري على الأرض أيضا. أو وجعل من الأرض أرضا مثلهن، إذا اعتبرنا من حرف جر أصلي وجعل من الأرض أرضا مثل هذه الكواكب العديدة، أو أن من الأرض طبقات كطبقات السماء مثلهم. هذه المعاني التي يمكن أن تتداول حول هذه الآية. ولعل السبعة لا تعني العدد الكم، تعني الكثرة. العرب تستخدم السبعة ومضاعفاتها للتكثير. لكن الشيء الذي يعنينا، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. علة خلق السماوات والأرض أن نعلم. طيب من أخطر الآيات، علة خلق السماوات والأرض أن نعلم، يعني أنت معقول الله عز وجل يعمل لك وسائل إيضاح هي مجرات؟ معقول مجرة تبعد عنا 300,000 بليون سنة ضوئية، 300,000 بليون سنة ضوئية من أجل أن تعرف عظمة الله واتساع ملكه وقدرته اللامتناهية وحكمته اللامتناهية وعلمه اللامتناهي؟ قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. علة الخلق العلم، فالذي يعطل عقله أو يستخدمه لغير ما خلق له يهبط عن مستواه الإنساني إلى مستوى آخر لا يليق به. ماذا لنعلم؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اسمين فقط، هو يعلم وهو قادر. طبعا موجود معناها موجود، يعلم، قادر. هذه الأسماء الثلاثة إذا تحققنا منها استقمنا على أمر الله. لو عرضت على 5000 مليون إنسان هذه الحادثة، إنسان قوي أصدر تعليمات ولا تستطيع أن تغيب عن علمه، يعني مثلا إذا كان في حاجز طريق بين دولتين وغير الطريق صعب المسير، جبال وديان نتوءات وهدات، لا بد من هذا الطريق المعبد، وفي هذا الطريق حاجز لا بد من إبراز موافقة، وهذا الذي على الحاجز لا يتساهل أبدا. أنت إذا علمت أن الله موجود ويعلم وسيحاسب لا بد من أن تستقيم على أمره، كن أي إنسان، لأنك تفعل هذا مع إنسان. قلت لك حاجز، ما في طريق إلا أن تكون على هذا الطريق وأن تقف أمام هذا الحاجز، ولن يسمح لك بالمغادرة إلا بموافقة، ماذا تفعل؟ تبحث عن الموافقة مع إنسان قوي لا تغيب عن علمه ولا تتفلت من قدرته، تطيع أمره قسرا. فلعل الله سبحانه وتعالى جعل هذه الآية بهذا المعنى الدقيق: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أن الله موجود وهو على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. 6 كلمات إخواننا درس: الله موجود ويعلم وسيحاسب. تفضل عاصم، ما بتقدر أبدا، صار في قيد. العلم قيد أيها الإخوة. أيام الإنسان بيقول له طبيب: هذا الدرج يتلف قلبك وأنت معرض إلى أزمة، إن ثاني يوم ببيع البيت، بيكون باذل جهد كبير بشرائه بتزيينه بتنظيمه ببيعه. كما قال الغزالي: لو أن طبيبا نهانا عن أكلة نحبها لا شك أننا نمتنع، أيكون الطبيب أصدق عندنا من الله؟ إذا ما أكفرنا؟ أيكون وعيد الطبيب أشد من وعيد الله؟ إذا ما أجهلنا؟ هذه الآية تكفينا، هذه الآية كما قال هذا الأعرابي: كفيت. فقال عليه الصلاة والسلام: فقه الرجل، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم كل شيء وقدير على كل شيء وموجود وهو يراقبك، كيف تعصيه؟ المعصية مستحيلة صارت. أيها الإخوة الكرام، الآيات الأخيرة من سورة الطلاق تفيد أنه إما أن تطيع الله عز وجل، وإما أن يأتي التأديب الإلهي. مرة سألني أخ كريم، قال لي: هل على العسل زكاة؟ قلت: نعم. قال: فإن لم ندفع؟ قلت له: القراد جاهز، هي آفة تصيب النحل، الله جعل روادع، وكل معصية وكل أمر إلهي إن لم تفعله في روادع. تمتنع عن إنفاق المال، 1000 طريق لإتلاف المال. تمتنع عن غض البصر، 1000 طريق للشقاء الزوجي. تمتنع عن نصح المسلمين، 1000 طريق كي تغش. يعني موجود ويعلم وسيحاسب في الدنيا والآخرة. فكلما الإنسان كان عقله راجح يبادر إلى طاعة الله لينجو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. هو الأكمل من ذلك أن تأتيه طائعا مباشرة، أن تحبه، إن خفت منه جيد وإن أحببته جيد، كلا الحالين جيد، كلا الحالين يفضيان بك إلى الجنة، لا بد من أن تخافه. قال: يا رب، أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا ربي، إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. ثلاثة مشاعر يجب أن تشعر بها: شعور الحب من خلال النعم، شعور الخوف من خلال المصائب، شعور الخوف والحب والتعظيم من خلال الآيات. ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. فالنعماء تحبب، والبلايا تخوف، والآلاء تعظم. فالله عز وجل قال: خلق سبع سماوات. إذا كان مجرة تبعد عنا 300,000,000,000,000,000 سنة ضوئية، إذا في بعينك 130,000,000 عصية ومخروط، إذا في بالدماغ 140,000,000,000 خلية لم تعرف وظيفتها بعد، هذه الآلاء. النعماء، شوف، وجودك نعمة، سمعك نعمة، بصرك نعمة، أن تمشي على رجلين نعمة، بيتك نعمة، أهلك نعمة، أولادك نعمة، عقلك نعمة، صحتك نعمة. النعم تحبب. وفي أمراض خبيثة، وفي أمراض وبيلة، وفي أمراض عضالة، وفي فقر، وفي قهر، وفي ذل، وفي متاعب. فالبلايا تخوف، والنعم تحبب، والآلاء تعظم. فلا بد من أن يجتمع في قلبك تعظيم لله من خلال آياته، وخوف منه من خلال بلائه، ومحبة له من خلال نعمائه. أخواني الكرام، آخر آية من الآيات الأساسية: علة وجود الكون أن تعرف الله من خلاله. علة وجودك أن تعرف الله، وإلا هبطت عن مستوى إنسانيتك. هذه اللام ليست لاماً قالها إنسان، هذه اللام قالها خالق الكون: لتعلموا، يعني يا عبادي خلقتكم لتعرفوني، وإذا عرفتموني أطعتموني، وإن أطعتموني سعدتم بقربي، خلقتكم لتعرفوني فتطيعوني فتسعدوا بقربي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة طاعة أساسها معرفة تنتهي بسعادة. العبادة هي الأساس، المعرفة هي السبب، السعادة هي النتيجة. تعرفه، تطيعه، تسعد به في الدنيا والآخرة. هذه الآية يجب أن نحفظها، وأن تكون في قلوبنا وفي أذهاننا دائما وأبدا: مخلوق من أجل أن تعرفه، ثم تطيعه، ثم تسعد بقربه. والطريق موجود ويعلم وسيحاسب، موجود ويعلم وسيحاسب. والله الذي لا إله إلا هو، إنسان قوي واحد يعني عنده إمكان يكشف الأخطاء كلها، ولن يسامح أحدا، لا تجد واحدا يعصيه أمامك المجتمعات أينما ذهبت. إنسان واحد قوي عنده وسائل يكشف معصيته، وسائل، هناك طريق مراقب مثلا. كنت مرة بالخليج، يعني سرعة فوق السرعة المقررة 92 500 درهم، يعني 7000 ليرة، بتلاقي السيارة كلها ماشية دون 80، لأنه واضع القانون عامل جهاز يكشف السرعات الزايدة وبيسجلها، والضريبة بالغة 7000 ليرة لمخالفة مثلا. فبتلاقي طريق طويل بين دبي وبين رأس الخيمة، كل الناس متقيدون بالسرعة النظامية، إنه واضع القانون في عنده جهاز يكشف المخالفة وما بيرحم أبدا، عفاء ما في. حينما تصور السيارة إنه السرعة متجاوزتها بيدفع 500 درهم، ما في شك أبدا. هذا مثل بسيط، إنسان عادي لكن قوي، ووضع أجهزة حديثة لكشف المخالفات، وما حيعفي حدا، خلاص انتهت العملية، كله مشي مظبوط. مع إنسان قوي يضبط أخطاءك، ولن يعفيك من العقاب، تطيعه أشد الطاعة، والذي وجودك بيده، واستمرار وجودك بيده، وسمعك بيده، وبصرك بيده، وكل إمكاناتك بيده، وهو يعلم ما السر وأخطر، وبيده كل شيء، وسيعاقب، وفي عنده جهنم ونعصيه. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أخواننا الكرام، الذي يعصي الله مدموغ بالغباء، مدموغ بالحمق، مدموغ بالجهل، لأنك تعصي من لا يغفل عنك، وكل أمرك بيده، مالك بيده، صحتك بيده، أعدائك بيده، أصدقائك بيده، زوجتك بيده، أولادك بيده، نجاح عملك بيده، كل شيء بيده. ثلاث كلمات درسنا: الله موجود ويعلم وسيحاسب. وتفضل عصر، أنت مع إنسان لا تفعل هذا، فكيف مع الواحد الديان؟ والحمد لله رب العالمين.